أما قضية كيف يوقع الإنسان عذاب القبر، أولا بالدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا أن نقول قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. سؤال الله أن يقينا عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من عذاب القبر. ثم نأتي ما دلت الأحاديث عليه أنه سبب من عذاب القبر. أعظم أسباب عذاب القبر عياذا بالله ترك الصلاة والزنا، قال عليه الصلاة والسلام: الزواني الرجال والنساء، كذلك خطباء الفتنة والذين يخوضون في أعراض الناس، هؤلاء كلهم ثبتت أحاديث صحيحة في أنهم يعذبون في قبورهم، وأكلة الربا. يتجنب الإنسان أمثال هذه الأعمال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب في عذاب القبر. وكلما أكثر الإنسان من الاستغفار والصدقة وقراءة القرآن كان أهلا لأن ينعم في قبره. نسأل الله أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة.